ويكون على هذا رأى أنه ما يبيعها ولكنه يهديها إلى ذلك القريب المشرك له في مكة. نعم. بس عبد الحكيم جزاه الله خير يبغى ينبه الإخوان لأن اليوم أرسلت بعض الأسماء والأخ عبد الحكيم وده ينبههم أنه اليوم ما قبلت. لا اليوم الأوراق اللي ما قدمت بالأمس لا يعول عليها اليوم وإنما المعتبر الأوراق التي تسلم في وقتها وفي يومها. وأنه المناسب أنه إذا نودي مرة أخرى تكون كالبديل عن هذه المرة في المرات القادمة يكتب الاسم حسب كلام المرة الثانية مثل هذه المرة يعني معناه أنه إذا يعني كان حاضرا شخص يكتب الورقة ويقدمها وإن لم يكن حاضرا فإنه أيضا لا يقدمها من الغد مثل ما حصل في هذه المرة لا يقدمها اليوم. ما معنى استبرق؟ نوع من من من من من من الحرير لأنها يعني أسماء كثيرة للحرير. قال حدثنا أحمد بن صالح. نعم. ترجمة الرجال. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هو المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. القول باللبس تحريم لبس الحرير هل المراد اللبس أو عموم استعمال كاللحاف والفراش كذلك الغطاء كله لا يلبسه لأن الافتراش وهذا قال اللبس كما جاء في الحديث ذاك الحصير الذي من طول ما لبس يعني استعمل. وهل يدخل في الحرير ما يسمى الآن بالحرير الاصطناعي؟ لا الشيء الذي ما هو بحرير يعني الذي هو الحرير الحرير الاصطناعي هذا من جنس الأشياء الناعمة التي تشبه الحرير وليست بالحرير لكن إذا كان أنه سمي بغير اسمه يعني سمي بغير اسمه لكن يمكن أنه يعني ما يحصل لأن الحرير له قيمة يعني تختلف عن الذي يقال له اصطناعي. كم الحديث؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة. ثم رجع أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة يعني بأن يكون حاشية يعني مثلا في ثوب فما كان في هذا المقدار فإنه جائز وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان النهدي. أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر مرة ذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأطرتها بين نسائي. ثم أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة سيراء أي من الحرير فلبسها فجاء إليه وهي عليه فغضب وتبين في وجهه الغضب وقال ما أعطيتكها لتلبسها ثم أمره بأن يعني يوزعها على نسائه. قال إيش؟